بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله الكريم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأدى الأمان وبلغ الرسالة، جزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 58 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، عنوان هذه الحلقة رسل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الملوك تتمة. فمن رسله صلى الله عليه وسلم صليط بن عمرو. قال الناظم: ولليمامة صليطا أرسلا، فلم يفز صاحبها إذ سألا من النبي جعل بعض الأمر له. صليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري أخو سهيل بن عمرو، وكان من المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين، وذكره موسى بن عقبة في من شهد بدرا ولم يذكره غيره من البدريين، وهو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي الحنفي وإلى ثمامة بن أثال الحنفي، وهما رئيسا اليمامة، وذلك 60 أو 70. ذكره الواقدي وابن إسحاق إرساله إلى هوذة، وزاد ابن هشام وثمامة، وقتل 14 من الهجرة. قال ابن حجر: وقد تقدم أن ابن إسحاق ذكره في من استشهد باليمامة. واليمامة قرية بأقصى الحجاز، أهلها بنو حنيفة رهط مسيلمة الكذاب. قال في الرحيق المختوم: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي: سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. واختار لحمل هذا الكتاب صليط بن عمرو العامري. فلما قدم صليط على هودة بهذا الكتاب مختوما، أنزله وحياه وقرأ عليه الكتاب، فرد عليه ردا دون رد، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأجاز صليطا بجائزة وكساه أتوابا من نسج هجر، فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فقال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح، جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله؟ فقال: أنت وأصحابك. فكان كذلك. والقصة رواها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ومن رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك شجاع بن وهب الأسدي. قال الناظم رحمه الله: ثم إلى البلقاء شجاعا أرسله. شجاع بن وهب، ويقال ابن أبي وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كبير بن غنم بن جودان بن أسد بن خزيمة الأسدي، كنيته أبو وهب، ذكره ابن إسحاق في السابقين الأولين وفي من هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا وشهد المشاهد بعدها. قال ابن سعد وابن الكلبي وغيرهما استشهد باليمامة. وروى الطبراني من حديث المسور ابن مخرمة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب بن الأسدي إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني. وفي الرحيق المختوم كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة. ولما أبلغه الكتاب قال: من ينزع ملكي مني؟ أنا سائر إليه ولم يسلم. ذكر ذلك كله في زاد المعاد. ومن رسله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي، قال الناظم: وأرسل العلاء إلى البحرين فأسلم المنذر دون مين. العلاء بن الحضرمي، وكان اسمه عبد الله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عوف الحضرمي، وكان عبد الله الحضرمي أبوه قد سكن مكة وحالف حرب بن أمية والد أبي سفيان بن حرب، وأصله من حضرموت. وكان للعلاء عدة إخوة، منهم عمرو بن الحضرمي وهو أول قتيل من المشركين، وماله أول مال خمس في المسلمين، وبسببه كانت وقعة بدر. ولى النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي البحرين، وتوفي صلى الله عليه وسلم والعلاء بن الحضرمي وال على البحرين، فأقره أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته كلها عليها، ثم أقره عمر، وتوفي في خلافة عمر سنة 14. وقال الحسن بن عثمان: توفي العلاء بن الحضرمي سنة 21 واليا على البحرين، فاستعمل عمر رضي الله تعالى عنه مكانه أبا هريرة. وكان يقال إن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه كان مجاب الدعوة، وإنه خاض البحر بكلمات قالها ودعا بها، وذلك مشهور عنه. وكان له أخ يقال له ميمون الحضرمي، وهو صاحب البئر التي بأعلى مكة التي تعرف ببئر ميمون، وكان حفرها في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، ثم ولاه على البحرين إذ فتحها الله عليه. قال في الرحيق المختوم: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب. فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك،